هذه الأخت السائلة تقول: هل لأم الزوج أن تتحكم بزوجة ابنها؟ كثير من الأسئلة حول هذا الموضوع، ولعل لكم توجيه للأمهات وللزوجات وللأسرة. إن أم الزوج ليس لها حق بالنسبة لزوجة ابنها في أن تخدمها مثلا أو تقي حوائجها من السوق أو ما أشبه ذلك، وذلك لأن الحق إنما هو للزوج لا لأمه، لكن من باب المعروف وحسن الخلق والتحبب إلى الزوج وإلى أمه ومحبة التئام الأسرة، ينبغي للزوجة أن تقضي حوائج أم زوجها حسب الطاقة حتى لا يحصل تنافر بين الأسرة أو بين الزوج وزوجته. ولا يحل لأم الزوج أن ترتكب عسرا بالنسبة لزوجة ابنها، بل عليها أن تسايرها وأن تعاملها بالمعروف. فإنني أنصح أمهات الأزواج اللاتي يغن زوجات أبنائهم على العمل بحوائجهن الخاصة، فإن ذلك ظلم لهن. ومن المعلوم أن أحدا لا يرضى أن يكون ظالما لشخص يطالبه بمظلمته يوم القيامة. فإني أقول لأم الزوج: أرأيت لو كان الأمر بالعكس، بأن تكوني أنت زوجة لابن امرأة تكرهك على ما لا تريدين مما لا يجب عليك، أترضين بهذا؟ إنها لا شك لا ترضى بهذا. وإذا كانت لا ترضى بهذا لنفسها، فكيف ترضى بهذا لبنات الناس؟ فالخلاصة أنه لا حق لأم الزوج على زوجة ابنها باستخدامها أو قضاء حوائجها أو ما أشبه ذلك. يعني فضيلة الشيخ، ولكن من باب المعروف وطلب التآلف وعدم العداوة، نرى أنه ينبغي لزوجة الابن أن تعاشر أم زوجها بالمعروف. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، وتسمعون الإجابة إن شاء الله يوم الثلاثاء الساعة الرابعة، تسمعون الإجابة إن شاء الله يوم الثلاثاء الساعة الرابعة عصرا. شكرا لكم. نعم، مثلا ممكن أن تأمرني أمر مثلا بيضر في ابنتي، هل أسم إذا ما نفذت ما تريد؟ أجاب الشيخ على هذا وإن شاء الله تسمعونه يوم الثلاثاء. طيب، شكرا. هناك مكالمة، تفضل. السلام عليكم.